والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد القائم العلماء ورثة الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ودعا بدعوته من أئمة الدين وعلماء الإسلام وعلى كل قائم لله بدعوته الصحيحة باسل في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله إلى أنا من المشركين. وبعد وبالتشجع والاستقراء لحياة الأمم وعمرانها من خلال كتب الأديان والتواريخ والسير على اختلاف الأديان والأزمنة والأقاليم والتغيرات والأحساس على أن كل قوة وملة وكل طائفة وأمة تضعف مقاومتها وتزيد مقوماتها المحرفة أمام كل قوة وملة وكل طائفة وأمة هي هذه الأمة أمة الإسلام العظيم الدين الكامل الخالد المحفوظ الناس في جميع الملل والأديان. وهذا دليل مادي من آثار قول الحق تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهي حقيقة فرعية مؤينة بذلك الدليل المادي لا تقبل جدلا ولا مراءة كما هو سر البقاء والخلود والمقاومة والصمود. إن في الإسلام قوى متعددة الواحدة منها كافية في رد كل غارة ونزعة وكف كل مقاومة وصراع. لكن أبرز هذه القوى عاملان أحدهما عامل الكمال والثمين وما أودعه الله عز وجل في هذا الدين من الحيوية والصلاحية لكل زمان ومكان. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما العامل الثاني فهو عامل الحراسة والتجديد لدين الله وشرعه فقد تكفل ربنا تبارك وتعالى لهذه الأمة بأن يبعث لها في كل عصر وزمان رجالا تزكو نفوسهم بالعلم الشرعي وتستبيح بنوره الإلهي فيحملون ما درس من الدين فيأمرون به ويعودون إلى هذه الأمة شبابها وعزها فينقذون مسائل الهداية ومصابيح السعادة في الدنيا والآخرة. وهذا من الجلائد المكان لمن تتبع مراحل التطور والتجديد في رحلة الإسلام المتواصلة. المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ولولا ضمان الله بحفظ دينه وتكفله بأن يكون له من يجدد أعلامه ويحيي ما أماته المبطلين وينعس ما أكمله الجاهلين لهدمت أركانه وتباعى بنيانه ولكن الله ذو فضل على العالمين. من الدين كف الستر عن كل كاذب وعن كل بدعي أتى بالعجائب ولولا رجال مؤمنين لهدمت سلام دين الله من كل جانب. لقد أبانت السنة المفرقة عن إنعام الله تعالى بجريان هذه المقولة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة عبد الرحمن بن فخر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة برأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها رواه أبو داود. ذكر العلماء طريقين لإصلاح القلوب والأحوال أولهما منازلة التاريخ الربانيين ومعاوضتهم والانتفاع بلحظهم قبل لحظهم. والثاني عند فقد الشيوخ يكون بملازمة مطالعة أحوالهم وترابيهم وما كان عليه من الورع والتقوى والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن هذا المنطلق نريد أن نطلع هذه الاطلاعة على حياة أو على جوانب من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي يظهر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ثلث وما تناثر منها ثلث. لقد صار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نسمة امتحن الله بها عباده، فما يحبه إلا صلي متبع موحد نقي العقيدة ونقي العبادة، ولا يبغضه إلا جاهل أو صاحب هوى. فيرجى لكل من أحب هذا الإمام أن تكون روحه مختلفة مع روح هذا الرجل الذي أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وغض عن دينه وأوذي حيا وميتا من أعداء الدين وخصوم الموحدين. وهذا الحافظ أبو عمر أبو حسن عمر البزار من تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول بعد ثناء طويل عليه: الحمد لله الذي من علينا برؤيته وصحبته، ولقد جعله الله حجة على أهل عصره. ونحن نقول انطلاقا من هذا الحديث: الحمد لله الذي من علينا بمحبته، واعتقاد أنه ممن تمسك بالكتاب والسنة والقيام بنصرهما والذب عنهما، فالله تعالى يرحمه رحمة واسعة وينفعنا به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس وعدم إيمانهم منازلهم يدخل في حد الكبر بنص هذا الحديث. فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم كبيرنا ويوفر كبيرنا ويهرس لعائلنا حقه. فهذا هو حق شيخ الإسلام وسائر علماء الإسلام، أن لا نجحد قبلهم وأن تنطلق ألسنتنا بشكر نعمة الله عز وجل علينا باتعاط هؤلاء العلماء الربانيين. نقرأ إن شاء الله في دراسة ترجمة حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، بأن نبين أولا ما معنى هذا اللقب الذي التصق بشيخ الإسلام التصاقا، حتى إذا ما أطلق هذا اللقب الشريف انصرف في العالم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. معنى شيخ الإسلام أولا أن الشخص إذا كان شيخا قد ساد في الإسلام، ساد سنه في الإسلام، يطلق عليه شيخ الإسلام. انفرد بذلك عن من مضى من الأسراب الموافقين له في السن، وحصل على الوعد المذكر للسلامة أنه من ساد سيدة في الإسلام فهو له نور يوم القيامة، رواه الإمام أحمد. في عرف العوام شيخ الإسلام هو الشخص الذي يعد له العزة ويفزعون إليه في كل شدة، يعني ليفتيهم ويوضح لهم الأحكام السريعة ويعديهم. بعضهم يقول شيخ الإسلام يسمى هكذا بسلوكه طريقة أهل الإسلام، سلم من شر الشباب وجهله فهو على السنة في فرده ونسله. أما المعنى المعروف عند الجهابذة النقاد المعلوم عند أئمة الإسلام أن مشايخ الإسلام الأئمة الأعلام هم المتبعين لكتاب الله عز وجل المختصين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين جمعوا العلم والمعرفة بأحكام القرآن وقراءاته وسائر علومه، وأحسنوا لغة العرب وعلموا السنة نقلا وإسنادا وعلما وعملا وإيمانا واستنباطا. فنجد أن كثيرا من العلماء من بعد عصر الصحابة، لأن هذا اللقب لا يعرف إلا من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قد حلوا بهذا اللقب الشريف وما زال يلقب به أئمة الإسلام وأئمة السنة في كل عصر وجيل، لكن من أكثر من اشتهر به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا عن لقب شيخ الإسلام. أما لقبه فيلقب بتقي الدين، وأما كنيته فأبي العباس، وأما اسمه فأحمد ابن شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن مجد الدين أبي البركات ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي نزيل دمشق. ما سلم تسميته ابن تيمية، وترى في تاريخ أردن أن جده سئل عن اسم تيمية فأجاب أن جده أي محمد ابن الخضر حج وكانت امرأته حاملة، فلما كان بتيماء وهي بلدة قرب تبوك رأى جارية حسنة الوجه قد خرجت من خباء، فلما رجع وجد امرأته قد وضعت جارية يعني بنتا، فلما رفعوها إليه وجدها تفضي تلك الجارية التي رآها في تيماء، فلما رفعها إليه قال يا تيمية يا تيمية، يعني أنها تهدي التي رآها بتيماء فتمي بها. وقال ابن النجار ذكر لنا أن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها. أن مولده فقد ولد بحران، وحران هو موت السابعة في بلاد الصام. اختلف العلماء في عقيدة هؤلاء السابعة الذين كانوا يذكرون حران، فبعدين قال إنهم لم يكونوا على دين السماوي بل كانوا على الفطرة، بعدين قالوا بل كانوا على التوحيد وقيل غير ذلك. ولد بحران يوم الاثنين عاشر وقيل ثاني عشر ربيع الأول سنة 61 و600، ونقي بحران إلى أن بلغ 7 سنين. سافر به والده وبإخوته إلى السام عند جور الستار، لما بدأت لحاف الستار تنحف جهة السام، وبل حران وفروا إلى جهة دمشق إلى السام، فساروا طرف العائلة كلها بالليل ومعهم الكتب حملوها على عجلة لعدم البياض، ما كان عندهم بياض. فساد العدو يلحقهم ووقفت العجلة فابتهوا إلى الناس واستغاثوا به فنزل وسلموا. وقدموا دمشق، كانت دمشق في ذلك الوقت ثاني مركز إشعاع علمي بعد القاهرة. قدموا دمشق في أثناء سنة 67 و600، فسمعوا من كثير من الشيوخ، ونشأ الشيخ ابن تيمية بدمشق أتم إنساء وأنساه وأنبته الله أحسن النبات وأنساه. فلم يزل منذ إبان صغره مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد، وختم القرآن سريرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى نرع في ذلك مع ملازمته مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب على غير شيخ من غير الروايات الصحيحة العالية، وأول كتاب حصله في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الخميني. بلغ عدد شيوخه الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، وسمع مسند الإمام أحمد بن حنبل، وسمع الكتب الستة الكبار والأجزاء مرات عديدة، ومن مسموعاته معظم الطبراني الكبير وعلي بالحديث، وقرأ ونسخ وتعلم الخط والحساب وحسابة المكتب، وحفظ القرآن وأقبل على الفقه، وقرأ العربية على ابن عبد القريب ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب في بعينه حتى فهمه وبرعة النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصد الفقه وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. قال كله وهو بعد ابن 14 سنة. اندهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافرته وسرعة إدراكه. أتم شيخ الإسلام دراسته الدينية ولما يتجاوز 17 من عمره، ويقال إنه شارع في الجمع والتأليف منذ ذلك الوقت. أما صفاته الخلقية فقد كان أبيض اللون أسود الرأس واللحية قليل الثوب، شعره إلى تحمتي أذنيه، عيناه لسانان ناطقان ربعة من الرجال، لا بالقصير ولا بالطويل، بعيد ما بين المنكبين زهوري الثوب. كانت كل الظروف يعني في عصره وفي بيئته تتهيأ لاستقبال هذا المجدد. فكل العلماء الذين درسوا حياة شيخ الإسلام استخلصوا هذه النتيجة، أن كل أحوال الأمة الإسلامية مهيئة لانتظار هذا الشخص كما سيأتي من كلام الإمام أبي حيان رحمه الله تعالى. فمن ثم لا نستكمل جوانب الترجمة حتى ننظر في البيئة التي نشأ فيها شيخ الإسلام ابتداء من أسرته، لأن الإنسان ابن بيئته، فابتداء من أسرته ثم إلى وطنه الإسلام ثم إلى العالم الإسلامي. أما عائلته فكانت يعني ابن تيمية تميل عائلة عريقة في العلم والفقه والإمامة في الدين. فمن أشهر علماء آل تيمية جده شيخ الإسلام مجد الدين أبو البركات، الفقيه الحنبلي الإمام المقرئ المحدث المفسر الأصولي النحوي أحد الحفاظ الأعلام. ربي جد شيخ الإسلام نجد الدين ربي يتيما ثم سافر بابن عمه وعمه هو الخطيب فخر الدين من العلماء الكبار، سافر إلى العراق ليخدمه وينفقه ينفق عليه، وله 13 سنة فكان يبيت عنده ويسمعه يكرر مسائل الخلاف، فكان يسمعه وهو يحفظ الفقه في الليل ويكرر مسائل ويحفظ، فكان هذا الغلام يسمع ابن عمه وهو يحفظ من الفقه. فقال الفخر اسماعيل يوما ايه حفظا لنين، يعني يسأل عن حفظ السرير، فبادره المجد فقال حفظت يا سيدي الدرس، وطلبه فبيت الفخر وقال هذا يجيء منه شيء. هذه كانت بداية الإمام مجد الدين شيخ الإسلام جد شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال الشيخ جمال الدين ابن مالك يقول أولينا للشيخ مجد الدين الفقه كما أولينا الحديد والجاود. وقال وحكى البرهان المراغي أنه سمع بالشيخ المجد فأورد على الشيخ نكتة فقال الجواب عنها من 60 وجها الأول كذا والثاني كذا وسردها إلى آخرها. وقال قد رضينا منك بإعادة الأجوبة، يعني قال لمن أورد عليه هذا الإسلام قال بالجواب من 60 وجه مدة ثانية، وقال يعني أنا أرضى منك الآن إذا كنت تريد المناظرة حاول أن تعيد 60 وجه التي ذكرتها. فانبهر أو تخضع له البرهان وانبهر. وقال شيخ الإسلام كان جدنا عجبا في ترج النجوم وحفظ مواهب الناس وإيرادها بلا كنت. من أشهر مؤلفات الإمام مجد الدين جد شيخ الإسلام كتاب يعني كثير من الإخوة يتدارسونه ولا ينتسبون إلى متنه، وهو كتاب نيل الأوتار شرح منتقى الأخبار للإمام السوسامي. فمتن هذا الكتاب هو من تأليف جد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وعن عبد الرحمن بن تيمية حتى عن أبيه قال كان الجد إذا دخل الخلاء يقول لي اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع حتى لا يضيع وقته. ومن علماء آل تيمية والده شهاب الدين أبو أحمد عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية أتقن العلوم ودرس وأفتى وكلم وصار شيخ البلد بعد أبيه. قال الذهبي وكان إماما محققا وكان من أنجم الهدى فإنما اختفى من نور القمر وضوء الشمس. يذكر الإمام الذهبي في حق والد شيخ الإسلام أنه كان من أنجم الهدى وإنما اختفى ولم يظهر من شدة نور ولده وجده وأبيه، فاختفى من نور القمر وضوء الشمس. نور القمر يعني الإمام مجد الدين وضوء الشمس وهو ابن شيخ الإسلام ابن تيمية، فلم يظهر بسبب أن الفرع والأصل غطى عليه وطغى نورهما على نوره. ومنهم أبو محمد سيف الدين عبد الغني بن فخر الدين ابن تيمية، ومنهم الإمام شرف الدين عبد الله ابن عبد الحليم ابن تيمية أخي سيف الإسلام فقيه الدين، قدم بمسك وضيعة وبرعت العيون وبرت وله كرامات. ومنهم أبو عبد الله محمد ابن أبي القاسم الخضر ابن محمد ابن تيمية، ومنهم زينب بنت عبد الله بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلية. قال الحافظ ابن حجر حدثت وأجازت لي. ماذا عن عصر شيخ الإسلام؟ كان هذا العصر هو ما نسميه اليوم بالعصور الوسطى، كان عصرا حادثا متلاطما بأمواج الضعف والفساد. وفي الجانب السياسي كان مركز الخلافة في بغداد قد وصل إلى درجة من الضعف بحيث لم يكن قويا حتى يجمع ويخضع الممالك الإسلامية المتفرقة كالدولة الفاطمية والحمدانية والسامانية والولهية وغيرها، وبعث الخلفاء العباسيين وتلاعبت السلاجقة والأتراك بهم وبأمور الدولة مما أدى إلى أن صنع الصليب هنا في بلاد المسلمين، وتوارت حملاتهم حتى تمت استيلائهم على مدن الساحل يافا وبيروت وطور وعسقلان وعسقلان حتى اطال على بيت المقدس وقتلوا 70,000 من المسلمين وبقوا فيه لمدة 100 سنة حتى قضى عليهم الأسرة ابن قلاوين. وفي نفس الوقت ذهب المسلمين خطر السفار بقيادة جنسيز خان وازداد خطرهم حتى استولوا على بغداد 56 و600 من الهجرة وقتلوا خليفة المستعصم بمؤامرة دبرها الوزير العلقمي الرافضي. دخلوا بغداد وخربوها وخربوا مكتبتها حتى عبروا النهر على الكتب. واشترك شيخ الاسلام في جهادهم وكان يحث لحب الناس على الجهاد والنفقة وكان بلاؤه في الحروب عظيما. اما في الجانب الاجتماعي فكان المجتمع اجناس متناثرة يضم الاتراك والصوام والمسلمين والارمن والقريدة والتفار مما ادى الى يهود الطبقية. ايضا تنازع الامراء من الداخل وكثرة الغارات من الخارج فاضطرب الامن ونقصت الاموال والثمرات وكثرت النفوس وقطاع الطرق وانتشر الغلاء مما اثر في اخلاق الناس ونشر الانحلال الخلقي متمثلا في الغش والخيانه والابتكار الى اخره. انفعل سوق الاسلام بهذا الواقع والف في رد هذه المنكرات كتابه الفتنه في الاسلام بل مارس الانكار الفعلي ازاء هذه المنكرات. ايضا انتشرت المذاهب والفرق المختلفه تلو الاديان وتحيزت الدوله لفريق دون اخر من هذه الفرق. فكان التعصب المذهبي الذي يصاحب دائما ضعف الامه والجمود العلمي سائدين في ذلك الوقت. مثال ذلك ان بعض الامراء كان اذا تعصب ضد مذهب معين كالمذهب الحنبلي كان ياتي قرارا باضطهاد الحنابله وامتحانهم وطردهم من البلاد. اما الصوفيه فقد زادت فتوته في ذلك الوقت فابتعد بالناس عن هدي الكتاب والسنه وتصدى شيخ الاسلام ابن تيميه لبدعهم التي تمثلت في شيوع العقائد المنحرفه والاتحاد والحلول ووحدة الوجود. فمن أجل ذلك تصدى أيضا شيخ الإسلام للصوفية وجابهم وكانت له معهم محن كثيرة. الحاصل أن حال الأمة ساء وكانت في أمس الحاجة إلى مصلح مجدد خبير بمواطن الداء والصوفية العلاج. أما حين علمية فقد على الأتراك والمماليك وأكثر ذلك استعجام نفوس الناس والعقول استعجام يعني الخروج من العربية إلى العزلة وأخلاق الأعاجم وسلوكياتهم استعجمت النفوس والعقول والألسن والعادات والحكومات وزاد على ذلك المصائب والنكبات التي تبني يديها الأمة. فمما ترتب عليه أن قل البحث العلمي وركبت الأذهان وأقتل باب الاجتهاد في الأصول فحرم الأخذ بغير نظر الأشعري حر من النظر في اي شيء خلاف المذهب الاشعري. اما في هذا في اصول الدين اما في الفروع فحرم الاخذ بغير المذاهب الاربعه. واجتاز هذا العصر بوجود مؤلفات حسنه حسنه الترتيب مبنيه على الاستنباط مما مضى على الاقتباس والجمع مما مضى على شروح الاصول السابقه لكن بلا ابتكار وبلا تنزيل. غلبت ايضا نزعه التقليد كما ذكرنا وسيطر الجنود الفكري وكان مقياس العلم السائد عندهم هو كثرة ما حفظ الشخص من كلام الأولين ولذا سمي هذا العصر عصر دوائر المعارف الذي يعني امتاز بكثرة الجمع وغزارة المادة مع نضوج في البحث والاستنتاج. انتشر علم الكلام والفلسفة وبجانب ذلك كما ذكرنا ساد المذهب الأشعري الخلفي واستدخل مع ضعف اهل الحديث ومتبعه المنهج السلفي في العقيده الى ان جاء شيخ الاسلام ابن تيميه ونهض لاحياء مذهب السلف وانتشر له برهان العقل والنقل. كان المذهب الاشعري انذاك قد انتفع انتشاره على يد صلاح الدين الايوبي في مصر لان صلاح الدين الايوبي يعني احدث ما يمكن ان يسميه ثوره ثقافيه هنا في مصر. كانت مصر كادت ان تتحول كلها الى دوله فاطميه شيوعيه في العقيده فلما كانت حركة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله فقرب المصريين إلى عقيدة أهل السنة يا جماعة بأن نقلهم من المذهب الشيعي وحول الجامع الأزهر إلى المذهب الأشعري فهي لا تكت أقرب إلى أهل السنة يا جماعة من مذهب الروافض الخلفاء أو الباطنيين الفاطمة الفاطميين فهذه يعني كانت مرحلة مما أدى إلى انتشار وزيادة اتساع المذهب الأشعري. كذلك في بلاد المغرب انتشر المذهب الأشعري على يد محمد بن تيمل وضاع القضاء المفتين الفقهاء الحكام العلماء كله كان متبع المذهب الأشعري بهذه الصورة حتى كان ينسى ما عداه من المذاهب إلى أن ظهر شيخ الإسلام ابن تيمية وتتبع من أشاعرة وكثف مخالفاتهم لأهل السنة والجماعة ووقف أمام الأشاعرة والروافض والصوفية وغيرهم من أهل البدع. كان أحد أسباب إصرار شيخ الإسلام على بيان الفرق بين منهج أهل السنة والجماعة وبين المذهب الأشاعري أنه كان قد تاب وانتصر وصف هذا المذهب بأنه هو مذهب أهل السنة والجماعة لأن هذا اللقب الشريف يتنوعه الثلاثة الأشعرية والماتريدية وأهل الحديث الذين هم أولى الناس بالسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. فأكثر شيخ الإسلام من التعرض لقضايا المذهب الأشعري حتى يمحو من أذهان الناس ذلك السلطان الذي أثر عليهم من أن المذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الأشعرية. خلاصة الكلام بعد ما ذكرنا عصر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل من درس هذا العصر استخلص هذه النتيجة وهي أن العالم الإسلامي في ذلك الوقت كان في حاجة إلى رجل عالم يملك السيف والقلم واللسان. أعطي شيخ الإسلام بعض العوالم التي أدت إلى نبوغه وتفوقه فقد كان له استعداد فطري وراثي منذ نشأته كأنه ورثه من هذه العائلة عائلة العباقرة والعلماء والأئمة فكان استعداد الفطري الذي فطره الله عليه أحد عوامل نبوغه وتفوقه. الأمر الثاني هو معاصرته مبيئة بيئة أبيه وجده وأقاربه والمجتمع الذي نشأ فيه كانت بيئة تزدحم بالعلم وتزخر بالمعرفة. أيضا من عوامل تفوقه ونبوغه صفاته الشخصية الذكاء سرعة الإدراك صفاء الذهن اتزان العقل قوة الذاكرة. من ذلك ما ذكره بعض مترجمي أنه اتفق أن بعض مشايخ العلماء بحلب قدم إلى دمشق وقال سمعت في البلاد بصبي يقال له أحمد ابن تيمية وأنه سريع الحفظ وقد جئت قاصدا لعلي أراه فقال له خياط هذه طريق كتابه وهو إلى الآن ما جاء تقعد عندنا الساعة يجيء يعبر علينا راهبا إلى الكتاب. فجلس الشيخ الحلبي قليلا فمر صبيان فقال الخياط للحلبي هذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن تيمية. فناداه الشيخ فجاء إليه فتناول الشيخ اللوحة فنظر فيه ثم قال يا ولدي امسح هذا حتى أملي عليك شيئا تكتبه. ففعل فأملى عليه من متون الأحاديث 11 أو 13 حديثا وقال له اقرأ هذا. فلم يجد على أن تأمله مرة بعد كتابته إياه ثم دفعه إليه وقال اسمعه علي. قال ابن جثامية قال هذا الشيخ اسمع علي سمعني يعني هذا اللوح. فقرأه عليه عرضا فأحسن ما أنت سامع. فقال له يا ولدي امسح هذا. ففعل فأملى عليه عدة أساليب انتخبها ثم قال اقرأ هذا. فنظر فيه كما فعل أول مرة فقام الشيخ وهو يقول ثم هات هذا الطبي ليكونن له سأل عظيم فإن هذا لم ير مثله. فكان كما قال رحمه الله. فقال جلال الدين الترمذي في أمانيه ومن عجائب زماننا في الحفظ ابن تيمية كان يمر بالكتاب مطالعة فينتقص في ذهنه وينقله في مصنفاته بلفظه ومعناه. وقال الشيخ إبراهيم الرقي الشيخ تقي الدين يؤخذ عنه ويقلد في العلوم فينطاق الدين يؤخذ عنه ويقلد في العلوم، فإن طال عمره ملأ الأرض علما وهو على الحق، ولا بد ما يعاديه الناس، فإنه وارث علم النبوة، فإنه وارث علم النبوة. مما يعيننا على أن نعرف من هو شيخ الإسلام، يعرف الرجل بأمور كثيرة جدا، منها آثاره، وهذه الآثار تتنوع، إما مؤلفات وإما كتب يعني وإما تلاميذ إلى آخره. فلننظر نظرة عابرة على أهم أو أشهر تلاميذ شيخ الإسلام. إذا تأملنا تلاميذ شيخ الإسلام نجد كثير منهم يلقب بشمس الدين، فإذا كان هؤلاء شموس، فكل هذه الشموس هي عبارة عن أشعة من نور ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأقوى هذه الأشعة وأعظمها شرفا لشيخ الإسلام تلميذه العلامة المحقق شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن بكر قيم الجوزية. أبو بكر كان قيم المدرسة الجوزية التي بناها الإمام ابن الجوزي، لكن ما فيش علاقة بين ابن الجوزي وابن قيم الجوزية كما يتوهم بعض الناس من حيث النسب يعني. فهذه الشمس كانت شعاعا فقط من نور ابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن قيم غير محتاج لنتكلم عليه. من تلامذته الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن عثمان الذهبي. منهم الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن عبد الهادي ابن قدامة المقدسي الجبل الراسخ والبحر المتلاطم. ومنهم أقبل القضاء شمس الدين ابن مفلح الحنبلي. قال ابن القيم: ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح. وحضر عند الشيخ تقي الدين كثيرا، وكان شيخ الإسلام يقول له: ما أنت ابن مفلح، بل أنت مفلح. ومنهم شرف الدين ابن المنجى، لازم الشيخ سفرا وحضرا. ومنهم الحافظ الكبير عماد الدين إسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي القرشي الشافعي، الذي هو من شيوخ الحافظ ابن حجر العسقلاني. الإمام ابن كثير صاحب التفسير المشهور كان من أحب وأخلص تلاميذ شيخ الإسلام، حتى أنه أوصى بعد موته أن يدفن في مقبرة شيخ الإسلام، وقد تم له ذلك بالفعل. منهم قاضي القضاء شرف الدين أبو العباس أحمد بن الحسين بن قدامة الحنبلي المشهور بابن قاضي الجبل، هذا الإمام اسمه أحمد ابن الحسين، فكان له شعر لطيف يقول فيه: نبي أحمد وكذا إمامي، نبي أحمد وكذا إمامي، وشيخي أحمد كالبحر طامي، واسمي أحمد ولذاك أرجو شفاعة أشرف الرسل الكرام. فكان يفتخر بأنه اسمه أحمد، بأن نبيه عليه السلام اسمه أحمد، وكذا إمامي يقصد الإمام أحمد بن حنبل، وشيخي أحمد أحمد بن تيمية كالبحر طامي، واسمي أحمد ولذاك أرجو شفاعة سيد الرسل الكرام أو أشرف الرسل الكرام. منهم أيضا ابن الوردي الإمام الجليل زين الدين عمر ابن المظفر الشافعي، كان من أخلص أنصار شيخ الإسلام ابن تيمية. منهم زين الدين أبو حفص عمر ابن سعد الله الحراني. منهم لكنه مش من أخص تلاميذ الشيخ الإسلام، هذا مجرد حصل لقيا وسماع فقط، لم يكن من أخص أصحابه، وهو أبو الربيع سليمان نجم الدين ابن عبد القوي الصوفي الصرصري. هذا كان حاله عجيبا غريبا، استمعت له ثلاثة أشياء ما تستمعت في أحد إلا نادرا، عبر عنها في قوله: أشعري حنبلي وكذا رافضي هذه إحدى العبر. استمع له أنه كان أشعريا حنبليا رافضيا، فهذه من يعني من تلامذته غير المختصين به. الآن نتكلم عن نشأة شيخ الإسلام، كيف أن كان هناك إعداد رباني لهذا الإمام الجليل منذ صغره رحمه الله. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: نشأ رحمه الله في تطول تام وعفاف وتأله وتعبد واقتصاد في الملبس والمأكل، وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره، ويناظر ويفحم الكبار، ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم، فأتى وله 19 سنة بل وأقل، وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت، وأكب على الاشتغال، ومات والده وكان من كبار أئمة الحنابلة، فدرس بعده بوظائفه وله 21 سنة، واشتهر أمره وبعد صيته في العالم، وأخذ في تفسير الكتاب العزيز في الجمع على كرسي من حفظه، فكان يوري المجلس ولا يتلعثم، وكذا كان الدرس بتأودة وصوت زهوري فصيح. هذا الدرس المشار إليه أول درس أعطاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان في اليوم في يوم الاثنين ثاني المحرم من سنة 83 و600 بدار الحديث السكرية داخل دمشق. حضر هذا الدرس أناس هم في منزلة شيوخ شيوخه، لكنهم حضروا هذا الدرس، منهم قاضي القضاء بهاء الدين يوسف بن يحيى، وحضر أيضا شيخ الإسلام تاج الدين الفزاري، وشيخ الحنابلة زين الدين أبو البركات ابن المنجى التلخي وآخرون. وكان درسا حافلا كتبه الشيخ تاج الدين الفزاري بخطه. انظر شيخ مشايخ الإسلام في عصره يجلس أمام هذا الشاب الحدث، ومن انبهاره بعلم شيخ الإسلام كان يكتب الدرس بخطه وهو يحضر ليقيد فوائده وعلمه الغزير. كتبه بخطه كما ذكره الذهبي وغيره لكثرة فوائده، وانبهر الناس بعلم شيخ الإسلام وأثمر الحاضرون في شكره. وكان إذاك عمر الشيخ تقي الدين 21 سنة. طبعا هذا لم يمنع بعض الحاقدين الحاسدين لشيخ الإسلام كالكوثري انه يعني ما يتحمل هذا المديح لشيخ الاسلام كعادة في النيل من ائمة الاسلام وائمة اهل السنة، فكان فسر هذا الشيء بانهم فعلوا ذلك، يعني يقول الكوثري ما كان اعجابهم الا تذلفا وغفلة او من باب التشجيع. نعم. يقول الدكتور محمد خليل الراس، والدكتور الراس له قصة ايضا مع شيخ الاسلام، يعني لما اراد انه يعد رسالة الدكتوراه اختار بحث عن ابن تيمية في الأزهر، وكان من أشد أعداء شيخ الإسلام. ف يعني قال له بعض أساتذته لماذا تختار هذا الرجل الكذا، وذكر كلمة سيئة في حق شيخ الإسلام. قال أنا اخترته حتى أبين يعني الصفات السيئة التي فيه في هذا البحث. فذهب إلى الشيخ محمد بن نور الدمشقي رحمه الله، فالشيخ جزاه الله خير ترفق به وفتح له مكتبته وأخذه رويدا رويدا. ف ظل يعني يغدق عليه من كتب شيخ الإسلام ومصنفاته حتى انفتح له باب للهداية. وبعدما كان يدرس الرسالة حتى يعني يصب شيخ الإسلام ويطعن فيه، تحولت الرسالة إلى الرسالة المطبوعة الآن والمشهورة باسم ابن تيمية السلفي، وتحول من أكبر أنصار شيخ الإسلام في الأزهر. وطالب في نهاية الرسالة بأن الأزهر لابد أن يكون منصفا وأن يعطي هذا الرجل حقه من التقدير والتعظيم. المقصود يقول الدكتور الراس لكن مجد ابن تيمية الحقيقي وظهوره في ميدان النضال العلمي والثورة على عقائد عصره لم يبدأ إلا في سنة 98 و600، يعني منذ كتابة الفتوى الحموية الكبرى التي أملاها في قاعدة بين الظهر والعصر. يقول الحافظ أبو حفص كان شيخ الإسلام إذا شرع في الدرس ويفتح الله عليه أسرار العلوم وغوامض ولطائف ودقائق وفنون ونقول واستدلالات بآيات وأحاديث وأقوال العلماء. يقول وهو مع ذلك يجري كما يجري السيار ويفيد كما يفيد البحر، ويطير منذ يتكلم إلى أن يفرغ كالغائب عن الحاضرين مغمضا عينيه، ويقع عليه إذاك من المهابة ما يرعد القلوب ويحير الأبصار والعقول. ومن أعجب الأشياء في حقه أنه لما سجن صنف كتبا كثيرة، ذكر في هذه الكتب الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين والمؤلفين ومؤلفاتهم، وعزى كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه، وذكر أسماء الكتب التي ذكر ذلك فيها وفي أي موضع هو منها، كل ذلك بديهة من حفظه. لم يكن عنده حينئذ كتاب يطالعه، ويقول نقبت واعتبرت فلم يوجد بحمد الله فيها خلل ولا تغيير. وأما معرفته بصحيح المنقول وسخينه فإنه في ذلك من الجبال التي لا ترتقى ذروتها ولا ينال ثمامها، فقل أن ذكر له قول إلا وقد أحاط علمه بذاكره وناقله، أو راو إلا عرف حاله من جرح وتعديل. أما ما قصه الله تعالى من معارضة أهل البدع في بدعهم وأهل الأهواء في أهوائهم ومبالغته في ذلك من بحث أقوالهم وتزييف أمثالهم وأشكالهم وإظهار عوراتهم وانتحالهم وتبديد شملهم وتقطيع أوصالهم وأجوبته عن شبههم الشيطانية ومعارضاتهم النفسانية بما منح الله تعالى من البصائر الرحمانية والدلائل النقية والتوضيحات العقلية. قال بعض يعني قدماء أصحابه رحمه الله تعالى: سمعته في مبادئ أمره يقول، وفي بداية طلب العلم سمع شيخ الإسلام يقول: إنه لا يقف خاطري في المسألة أو الشيء أو الحالة التي تشكل علي، فأستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينجلي إشكال ما أشكل. قال: وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة، لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي. إن مجددا يقوم في مثل تلك الظلمات التي كانت في القرن الثاني الهجري، لا يمكن أن يفلح في دعوته بمجرد العلم حتى لو كان علما لا يصارع ولا يطاول ولا يطاول، بل لابد أن يكون مع هذا العلم إيمان وتقوى واستمداد من الله ورجوع دائم إليه وقيام بحق العبادة وإخلاص في كل ذلك حتى يبارك الله هذا العلم ويؤتي ثماره. كذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله عابدا ورعا تقيا، وهذه شهادة تلميذه الحافظ أبي عمر ابن علي البزار قال في بيان عبادته وورعه رحمه الله، قال: أما تعبده رضي الله عنه فإنه قل أن سمع بمثله، لأنه كان قد قطع جل وقته وزمانه فيه، حتى إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله تعالى ما يراد له من أهل ولا من مال، وكان في ليله متفردا عن الناس كلهم خاليا بربه عز وجل، بارعا مواظبا على تلاوة القرآن العظيم، مكررا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية. وكان إذا ذهب الليل وحضر مع الناس بدأ بصلاة الفجر يأتي بسنتها قبل إتيانه إليهم، وكان إذا أحرم بالصلاة يكاد يخلع القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام، فإذا دخلت الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى ينيب يمنة ويسرى. وكان إذا قرأ يمد قراءته مدا كما صح في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ركوعه وسجوده وانتصابه عنهما من أكمل ما ورد في صلاة الفرض، وكان يخف جلوسه للتشهد الأول خفة شديدة ويجهر بالتسمية الأولى حتى يسمع كل من حضر، فإذا فرغ من الصلاة أثنى على الله عز وجل هو ومن حضر بما ورد من قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخر الحديث، ثم يقبل على الجماعة، ثم يأتي بالتهليلات الواردة حينئذ، ثم يسبح الله ويحمده ويكبره 33، ويختم 100 بالتهليل كما ورد وكذلك الجماعة، ثم يسرع في الدعاء، وكان يحب الدعاء: اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا إلى آخر الحديث، ثم يسرع في الذكر. وكان قد عرف عادته أنه لا يكلمه أحد بغير ضرورة بعد صلاة الفجر، فلا يزال في الذكر يسمع نفسه، وربما يسمع ذكره من الروحانية، مع كونه في خلال ذلك يكثر من تقليل بصره نحو السماء هكذا ذأبه حتى ترتفع الشمس وتزول وقت النهي عن الصلاة. يقول: وكنت مدة إقامتي بدمشق ملازمه جل النهار وكثيرا من الليل، وكان يبنيني منه حتى يجلسني إلى جانبه، وكنت أسمع ما يتلو وما يذكر حينئذ، فرأيته يقرأ الفاتحة ويكررها ويقطع ذلك الوقت كله، أعني من الفجر إلى ارتفاع الشمس في تكرير تلاوتها. يقول: ففكرت في ذلك لما قد لزم هذه السورة دون غيرها، فبان لي والله أعلم أن قصده بذلك أن يجمع بتلاوتها حينئذ بين ما ورد في الأحاديث وما ذكره العلماء. نفسه من سلطان ولا أمير ولا تاجر، ولا كان مدخرا دينارا ولا درهما ولا متاعا ولا طعاما، وإنما كانت بضاعته مدة حياته وميراثه بعد وفاته رضي الله عنه العلم اقتداء بالسيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. كان ينبه العاقل بحسن الملاطفة ورقيق المخاطبة ليختار لنفسه طريقتهم ويسلك سبيلهم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، يقصد جنة الذكر. وكان إذا صلى الفجر يجلس مكانه يذكر الله حتى يتعالى النهار جدا. وكان إذا سئل عن ذلك يقول: هذه غدوتي، يعني هذا الإفطار الذي أتناوله في الغداء، هذه غدوتي، أتغدى هذه الغدوة فقط طواي. وكان رحمه الله يكثر، كان يكثر أن يقول: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. وكان يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وكان يقول: لا بد للسالك إلى الله من همة تسيره وترقيه، وعلم يبصره ويهديه. وكان يخرج في الخلاء في الصحراء أو المكان الخالي يتعبد ويذكر الله في خلوة، ويتمثل قول القائل: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس في السر خالية. أما زهده فقد جعله الله له شعارا منذ صغره، ولقد اتفق كل من رآه خصوصا من مال إلى ملازمته أنه ما رأى مثله في الزهد في الدنيا. واشتهر عنه ذلك حتى لو سئل عامي من أهل بلد بعيد: من أزهد هذا العصر وأكملهم في رفض فضول الدنيا وأحرصهم على طلب الآخرة، لقال: ما سمعت بمثل ابن تيمية. وما اشتهر بذلك إلا لمبالغته في الزهد مع تصحيح النية. لم يسمع أنه رغب في زوجة حسناء ولا سرية حوراء، ولا حرص على دينار ولا درهم، ولا رغب في دواب ولا نعم، ولا ثياب فاخرة ولا حتم، ولا زاحم في طلب الرياسات، ولا رؤية ساعيا في تحصيل المباحات، مع أن الملوك والأمراء والتجار والكبراء كانوا فوع أمره خاضعين لقوله، وأدين أن يتقربوا إلى قلبه مهما أمكنهم مظهرين لإجلاله. فهذا حاله في زهده رحمه الله تعالى. عرض عليه منصب قضاء القضاء ومسيقة الشيوخ فلم يقبل، ويعني وشوا به، وشى بعض الحساد به إلى السلطان الأعظم الملك الناصر بدين الله، فأحضر شيخ الإسلام بين يديه وقال له من جملة كلامه: إنني أخبرت أنك قد أطاعك الناس، وأن في نفسك أخذ الملك، فلم يكترث به. شيخ الإسلام لم يبالغ، فلم يكترث به، بل قال له بنفس مطمئنة وقلب ثابت وصوت عال سمعه كثير ممن حضر: أنا أفعل ذلك، يعني أنا أطمح أن أكون أمسك الملك مكانك، أنا أفعل ذلك، والله إن ملكك وملك المغول لا يساوي عندي فلسا، يعني لا يساوي مليم. فتبسم السلطان لذلك وأجاب في مقابلته بما أوقع الله له في قلبه من الهيبة العظيمة: إنك والله لصادق، وإن الذي وشى بك إلي لكاذب. واستقر له في قلبه من المحبة الدينية ما لولاه لكان قد فتك به منذ دهر طويل من كثرة ما يلقى إليه في حقه من الأقاويل والزور والبهتان ممن ظاهر حاله العدالة وباطنه مشحون بالفسق والجهالة. أما إيثاره مع فقره، فكان رضي الله عنه مع رفضه للدنيا وتقلله منها مؤثرا بما عساه يجد منها قليلا كان أو كثيرا. كان لا يحتقر القليل فيمنعه ذلك عن التصدق به، ولا الكثير فيصرفه النظر إليه عن الإسعاف به. كان يتصدق حتى إذا لم يجد شيئا نزع بعض ثيابه فيصل به الفقراء، وكان يستفضل يبقي من قوته الرغيف والرغيفين فيؤثر بذلك على نفسه. ذكر الشيخ صالح الواسطي أنه أقام بحضرة الشيخ مدة طويلة. قال فكان قوتنا أنه يأتيني بكرة النهار ومعه خرف قدره نصف رطل بالعراقي فيكسره بيده لقما ويأكل ثم يرفع يده قبلي ولا يفرغ أو لا يفرغ باقي الخرف من بين يديه حتى أشبع إلى الليل. وكنت أرى ذلك من بركة الشيخ. ثم بعد عشاء الأخيرة يؤتى بعشائنا فيأكل معي لقيمات ثم يؤثرني بالباقي. وكنت أسأله أن يزيد على أكله فلا يفعل حتى أني كنت في نفسي أتوجع له من قلة أكله. وكان هذا أكلنا في غالب مدة إقامتي عنده وما رأيت نفسي أعز منها في تلك المدة ولا رأيتني أجمع هما مني فيها. أما كرمه فكان رضي الله عنه مجبولا على الكرم ولا يتنطعه ولا يتصنعه بل هو له سجية. كان لا يرد من يسأل شيئا يقدر عليه من دراهم ودنانير وثياب وكتب. كانت تأتيه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف فيهب ذلك بأجمعه ويضعه عند أهل الحاجة في موضعه لا يأخذ منه شيئا إلا ليهبه ولا يحفظه إلا ليرهبه. وقال بعض أصحابه كان يجيه من المال كل سنة ما لا يكاد يحصى فينفقه جميعا آلافا ومئين لا يلتمس منه درهما بيده ولا ينفقه في حاجته بل كان إذا لم يقدر يعمد إلى شيء من لباسه فيدفعه إلى السائل وذلك مشهور عند الناس من حاله. يقول بعضهم كنت يوما جالسا بحضرة شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه فجاء إنسان فسلم عليه فرآه الشيخ محتاجا إلى ما يعتم به محتاج إلى عمامة فنزع الشيخ عمامته من غير أن يسأله الرجل فقطعها نصفين واعتم بنصفها ودفع النصف الآخر لذلك الرجل ولم يحتشم للحاضرين عنده لم يستحي أن يكشف رأسه يعني أمامه. وكان مرا في بعض الأزقة فدعا له بعض الفقراء وعرف الشيخ حاجته ولم يكن مع الشيخ ما يعطيه فنزع ثوبا على جلده ودفعه إليه وقال بيعه بما تيسر فأنفقه واعتذر إليه من كونه لم يحضر عنده شيء من النفقة. وسأله إنسان كتابا ينتفع به فقال خذ ما تختار. ويعني أما تواضعه فما سمع بأحد من أهل عصره رحمه الله مثله في ذلك يتواضع للكبير والصغير. أما كرامته وسرعته فهناك أخبار كثيرة جدا في الكرامات التي يعني أكرم الله عز وجل بها شيخ الإسلام لكننا يعني نختصر لذيذ الوقت ونختمها فقط بهذه الكرامة. ذكر تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي ابن قدامة أن الشيخ لما أفتى بمسألة شد الرحال الكبور اجتمع جماعة معروفون بدمشق وضربوا مشورة في حق الشيخ فقال أحدهم ينفى يعني اجتمع بعض المتآمرين على الشيخ كانوا ثلاثة واحد قال يعني من كل البلد ينفى فكان مصير هذا الشخص أنه هو الذي نفي ينفى فنفي هذا القائل. وقال آخر يقطع لسانه فقطع لسان القائل وقال آخر يعذر فعذر القائل وقال آخر يحبس فحبس القائل. قال وأخبرني بذلك من حضر هذه المشورة وهو كاره لها. أما تبعته وجهاده فأمر متجاوز للوصف. يقول الحافظ سراج الدين هو من أشجع الناس وأقواهم قلبا ما رأيت أحدا أثبت دأسا منه ولا أعظم في جهاد العدو منه. كان يجاهد في سبيل الله بقلبه بقلبه ولسانه ويده ولا يخاف بالله لومة لائم. حكى بعض حجاب الأمراء قال لي الشيخ يوم اللقاء كان الشيخ يشترك في جهاد التتار فرأى الجمعان قال له الشيخ قال له خذني وأوقفني موقف الموت. قال فسقطوه إلى مقابلة العدو وهم منحدرون كالبدر تلوح أسلحتهم من تحت الغبار. وقلت له هذا موقف الموت كدونك وما تريد. قال فرفع طرفه إلى السماء وأشخط بصره وحرك شفتيه طويلة ثم انبعث وأقدم على القتال. وقيل إنه دعا عليهم وأن دعاءه استجيب منه في تلك الساعة. ثم حال القتال بيننا والالتحام وما عدت رأيته حتى فتح الله ونصر ودخل جيش الإسلام إلى دمشق المحروسة والشيخ في أصحابه شاكيا في سلاحه عالية كلمته، قائمة حجته، ظاهرة ولايته، مقبولة شفاعته، مجابة دعوته، ملتمسة بركته، مكرما معظما، ذا سلطان وكلمة نافذة. وهو مع ذلك يقول للمادحين: أنا رجل ملة لا رجل دولة. نذكر الآن أقوال بعض العلماء في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول الشيخ عماد الدين الواسطي المشهور بابن شيخ الحزاميين، هذا كان من المورقين في الأشعرية، إلا أن الله عز وجل تاب عليه على يد شيخ الإسلام ابن تيمية، وألف رسالة عظيمة جدا في حق تلاميذ شيخ الإسلام على يعني يعني قبل ما نتكلم، طبعا كما ذكرنا ان الشيخ الاسلام محنه امتحان، لا يحب الا سني وما يبغضه الا مبتدع او صاحب هوى او جاهل. فلا شك ان يعني الاعداء للشيخ الاسلام متكرر من عصر الى اليوم، لابد ان يكون هناك من يعادي شيخ الاسلام ويبغضه ويثير لسانه في حقه. لا شك ان كثره التعرض لعرض شيخ الاسلام هو دليل فضله رحمه الله: اذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهاده تريد اني كامله. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما سمعت أن أناسا يسبون أبا بكر رضي الله عنه ويتهمونه، قالت: أبى الله أن ينقطع عمله، أبى الله أن ينقطع عمله بموته، فأجر له الثواب عن طريق هؤلاء الذين يسبونه فيزداد أجره عند الله سبحانه وتعالى. فمن سب مؤمنا كان له الأجر عند الله. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط. فقال احتمل جرسانا واثما مدينة. ويقول عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فمن يقبل ان يظلم وليا من اولياء الله؟ لا شك ان شيخ الاسلام هو من اولياء الله بشهادة ائمة هذه الامة وعلماء في كل عصر ومثل. يقول الامام ابو حنيفة والامام الشافعي رحمه الله تعالى: اذا لم تكن العلماء اولياء الله فليس لله ولي. فأولياء الله هم هؤلاء، أولى الناس أن بوصف الولاية هم هؤلاء العلماء الربانيون. فيقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من هذا لي وليا فقد باع نفسه بالمحاربة. فمن يطيق حرب الله سبحانه وتعالى، من يطيق أن يتحرر من محاربة الله بأن يطعن في ولي الله أو في أولياء الله من هؤلاء العلماء الربانيين. فقال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك فطر ينسى خطوه المعلومة. وقال ايضا: لحوم العلماء سم، من سمها مرض ومن ذاقها مات. يعني هنا فاذا ارتابهم فاكل لحومهم رضي الله تعالى عنهم. الشيخ عياد الدين الواسطي بعدما ادلى هاتف الاسلام بكلام طويل عظيم جدا قال: ويأتي تلامذته يقول: فوالله ثم والله ثم والله لم يرى تحت أدون السماء مثل شيخكم ابن تيمية علما وعملا وحالا وخلقا واتباعا وكرما وحلما وقياما في حق الله عند انتهاك حرماته. أسبق الناس عقدا فأتحهم علما وحزنا وأمثلهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه بهن وأسقاهم كفا وأكملهم اتباعا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ما رأينا في عصرنا هذا من تستوى النبوة المحمدية وسلمها من أقواله فأفعله إلا هذا الرجل يظهر القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع الحقيقة. ويقول في حق الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ونعنيك بالحق الذهبي علما، يقول في حق شيخ الإسلام: وله خبرة تامة بالرجال وذرعهم وتعليلهم وطبقاتهم ومعرفة بسرير الحديث وبالعالي والنازل والصحيح والسقيم ما حوله من دينه الذي انفرد به فلا يبلغ احد في العصر رتبه ولا يقاربه وهو حبيب في استحضاره واستخراج الخير منه والأول من انتهى في حجره من الكتب الستة والمسند بحيث يصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. ويقول الحافظ ابن سيد الله المغني المزني كان يتكلم عن الحافظ المزني فقال والمزني هو الذي حذرني على رؤية الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية فأوصيته ممن أدرك من العلوم حظا وكاد أن يستوعب السنن والآثار حفظا إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته أو أفتى في الفقه فهو مدرك رايته أو غافل في الحديث فهو صاحب علمه وزير رايته أو حاضر بالملل والمحن لم يرى أوسع من محنته في ذلك ولا أرفع من درايته مرض في كل سنن على أبناء جنسه ولم تر عين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه. أما الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي من العلماء الأنساء المعروفين قال في المقدمة كتابه العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن رعد فهذه نبذة يسيرة مختصرة في حال سيدنا وشيخنا شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية هو الشيخ الإمام الرباني إمام الأئمة ومفت الأئمة وبحر العلوم وسيد الحفاظ وفارس المغاني والألفاظ قريب العصر وقريع الدهر شيخ الإسلام بركة الأمان وعلامة الزمان وترجمان القرآن علم الزهاد وألحد الأزهاد وقام علم التابعين وآخر علم السعودين إلى آخره. قال أيضا الحافظ الزهادي شيخنا الإمام شيخ الإسلام خرج الزمان بحر العلوم تقي الدين أقل جدا في الصلاة على شيخ الإسلام ويقول كلامنا ذكرنا كلام الحافظ الزهادي لكن الله ختم صلواته بقوله وهو أكبر من أن ينبه عليه مثلي وهو أكبر من أن ينبه مثلي على نعيته فليس المثل بين الرسم والمقام من الرسم اليماني في الكعبة والمقام الغير عن الصلاة لو حلقت بين الرسم والمقام لحلق أني ما رأيت بعيني مثله ولا الله ما رأى هو مثل نفسه في العلم. فقال الحافظ الله في رساء شيخ الإسلام بعد ما مات يا موت خذ من أردت أو تدعي محيط رسم العلوم محيط رسم العلوم والورع أخذت شيخ الإسلام وانتقمت عرى الثقة واستفى منه إلى البدع وليبت نحرا مفسرا جبلا حبرا سقيا لجانب السوع. ويقول القاضي العلامة ابن سوار السكي قال يا الله لقاه بعض الناس فقال له قال ذكرت له كلام الناس في ابن تيمية فقال لي فقال ثم جماعة حاضرين قد تخلفوا بعد الدرس يستولون عليه قال الناس تتكلمون في ابن تيمية ويتعلمون فيه فرجع القاضي ابن سوار السكي فقال والله يا فلان ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى فالجاهل لا يدري ما يقول وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به. قال فأعجبني ذلك منه وقدمت يده وقلت له جزاك الله خيرا. وقال الحافظ ابن ناصر الجلد نفسه رحمه الله هذا قال راوي هذه الحكاية يعني الشخص اللي كان مع القاضي السكي يروي هذه الحكاية وهو ممن يحب شيخ الإسلام لما سمع هذا الإمام يعني يمدحه صلى بذلك وباع عليه وقبل يديه لأنه أثنى على شيخ الإسلام في هذا السماء. يقول الحافظ ابن ناصر الجلد نفسه فكيف لو سمع ما تحت به الرواية عن كيف تقي الدين السكي شيخ الإسلام في مكتوب كيف تقي الدين ابن تيمية الإمام يعني وهو قسم شيخ الإسلام فإذا كان يعني لما سمع محبا له ينبطح كان تأثره هذه الدرجة فكيف لو سمع مات تقي الدين السكي وهو قسم شيخ الإسلام في شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يكون نثار من الفرح وقضى عجبا بالوقوع ذلك مما علم ما حصل من السرور ولئن كان متمثلا بذلك البيت المشهور ومليحة سهبت لها براتها والفضل ما سهبت به الاعداء. كتب الحافظ ابو عبد الله الذهبي الى الشيخ الامام تقي الدين السكي يعاتبه على ما طلب على ما وقع منه في حق شيخ الاسلام فكتب الامام السكي جوابا يعتذر عن تلك الحوادث التي وقعت منهم في حق شيخ الاسلام فكتب وقال اما قول سيدي يعني الامام الذهبي في الشيخ الشيخ الإسلام الثانية فالمملوك يعني نفسه المملوك يعني هذا من هدم النفس والقرابة يقول أما قول سيدي في الشيخ فالمملوك يتحقق قدر قدره وزخارة نحره وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية وفرط ذكائه وانتهابه وبلوغه في كل ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوقت. والمملوك يقول ذلك دائما وقدره في نفسه أعظم من ذلك وأجل لا ما منع الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيامة لا لغلب سواه وبرمه على سنن السلف وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوفى وغرابة نفسه في هذا الزمان بل بالأجمال. فهذا المعتبر يعني الصفر يعتبر من الزهري لما بيعتبر صفحة من السلف حتى صفحة الإسلام. فهذا المعتبر كان دفاعا من الحافظ الزهري عن شيخه ابن تيمية. كان أكثر ما بقى الحافظ الزهري في مواضع كثيرة جدا عن شيخ الإسلام. هذا الكلام يظهر عدم صحة هذه الرسالة المزعومة المسماة الرسالة الذهبية في نصيحة ابن تيمية التي ربما يكون امتحانها الفيصلي. وادعى ان الحافظ الزهري ارسل الى شيخ الاسلام هذه النصيحة ويقرأ فيها باقوى الالفاظ ويسد واخذ السبب. كيف هذا ويثبت هذا؟ ما هو بدون سند بدون سند. ثم زعم انها منتجة الحافظ الزهري. فحتى ان قاضي القضاء سيد الدين السبكي ابن تقي الدين السبكي قال في ترجمة ابيه تقي الدين السبكي قال في ثناء العلم التعريف قال ان الحافظ المزي لم يكتب بخطه رفض شيخ الاسلام الا لابيه وللشيخ تقي الدين ابن تيمية وللشيخ شمس الدين ابن ابي عمر. فانه كيف قرن اباه بشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اما العلامة ابن الحريري الحنفي علمة الحنفية حرصوا على ان يلقب شيخ الاسلام بابن تيمية. لماذا؟ لان في واحد منتسب من المنتسبين المذهب الحنفي اسمه العلاء البخاري قالت رسالة من فصول شيخ الاسلام ومن انصار البدع. قالت رسالة سماها يعني اطلق فيها ان من يقول ومسه الجبانية كيف الاسلام فهو كافر. فقالت الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي كتاب اسمه الرد الوافر على من زعم بان من سمى شيخ الجبانية شيخ الاسلام فهو كافر. فذكر يعني عشرات من علماء الاسلام وشيوخ الاسلام ممن لقبوا شيخ الاسلام بهذا الاسم ذكر الحنفية ويهتمون جدا بكبراءة انفسهم من هذه الوصمة. من الامام العلامة ابن الحريري الحنفي قال معترضا على هذا العلاء قال ان لم يكن ابن تيمية شيخ الاسلام فمن؟ فقال مرة لبعض اصحابه اتحب الشيخ تقي الدين؟ قال نعم. قال والله لقد احببت شيئا مليحا. وكتب ابن الحريري ايضا في المحضر لما انتقل لشيخ الاسلام ازاء الناس الذين اتهموه قال انه منذ 300 سنة ما راى الناس مثل ابن تيمية. اما العلامة كمال الدين الزمن الثاني وهو من خصوص شيخ الاسلام الذين اختلفوا معه يتكلم على ان لم نظر شيخ الاسلام غير مرة فمع ذلك كان يعترف بامامته ولا يمكن قبله ولا مرة. قال عنه مرة كان اذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع انه لا يعرف غير ذلك الفن وحكم ان احدا لا يعرفه مثله. وكان الفقهاء من سائر الطوائف اذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك ولا يعرف انه ما لرى احدا فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع او غيرها الا طاق فيه اهله والمنسوبين اليه. وكانت له اليد السيلة في حكم التكليف وزاولة العبارة والترتيب والتكفير والتبليغ. وسئل ابن الزمالكاوي عن شيخ الاسلام مرة فقال لم يرى من 500 سنة احسن منه. قال خصم شيخ الاسلام ممن لا يره رحمه الله. ومما قال فيه ايضا ابن الزمالكاوي قال في شيخ الاسلام سيدنا وشيخنا وقدوتنا الشيخ الامام العالم العلامة الاوحد البارع الحافظ الزاهد الورع القدوة الكامل العارف تقي الدين شيخ الاسلام سيد العلماء قدوة الائمة الفضلاء ناصر السنة قامع البدعة عزة الله على العباد رب اهل الزيغ والعلاج اوحد العلماء العاملين اخر المستهدين ابي العباس احمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحرمين اعلى الله مناره وسيد به من الدين اركانه. ثم قال الزمالكاوي قال في حق شيخ الاسلام في علامة ماذا يقول الواقفون له ومحاسنه ظلت عن الحصر هو حجة لله قاهرة هو بيننا عدودة الدهر هو آية في الخلق ظاهرة أن يارها أربت على الفور. أما الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن بطيس العيد المالكي الشافعي قال لما قابل شيخ الإسلام الدنيا وسمع كلامه قال قالت وجه كيف الإسلام؟ قال ما كنت أظن أن الله تعالى بقي يخلق مثلك. يعني ما كنت أن الله سوف يجير على هذه الأمة يخلق شخص مثلك يا ابن تيمية. قال ما كنت أظن أن الله تعالى بقي يخلق مثلك. وقال أيضا الإمام ابن بطوط العيد قال لما التمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويضع ما يريد. أما الإمام العمالة المفسر أبي حيان الأندلسي فقد حضر عند ابن تيمية أبي حيان وكان علامة عقله في النحو. فلما سمع كلام ابن تيمية قال ما رأت عيناي مثل ابن تيمية إلا مدح على البديهة في الحال أنت وقال في نفسه لما أتينا تقي الدين لا حلنا باه إلى الله فرد ما له وذر على محياه من فينا الأولي تحب خير البرية نور دينه القمر حبر تفردل منه بهره حمرا بحر تقادت من أمواجه الدرر قام ابن تيمية في رسل فرعتنا مقام سيد تيم اضعفت مدر فأظهر الحق إذ آثاره انبرقت وأخلد السر إذ صارت له سرر يا من تحدث عن علم الكتاب أفخ هذا الإمام الذي قد كان ينتظر. وفي رواية وفي نسخة كنا نحدث عن حبر يبيع فها أنت الإمام الذي قد كان ينتظر. ثم دار بينهما كلام في مسألة من النحو فقطعه ابن تيمية وألزمه الحجة غلط ابن حيان في المسألة فذكر ابن حيان كلام سيبويه فقال ابن تيمية يكثر سيبويه سيبويه نبي الوحي النحو سيبويه نبي النحو أرسله الله به حتى يكون معقولا فهذا ابن ابو حيان من اكثر الناس ذما لشيخ الاسلام واتخذ له هذا القول ذنبا لا يغفر وكتب رمي الابيات من ديوانه. لكن بعد ما يكون رفاه بعض المصريين بعد ما يصبح الاسلام كتب قتيل احد المصريين بيرثي شيخ الاسلام فعرض له قتيل على ابو حيان فكره منه واقره عليها يقول فيها اقبل بلى فبكى له الاسلام وبكت يعين بكائه الايام بحر العلوم وتنج كل فضيلة في الدهر فرد في الزمان إمام والسنة البيضاء أحيا ميتها فغدت عليها حرمة وزمان وأمات من جبع الزمان عوائدا لا يستطيع نفاع الأنفام فلئن تأخر في القرون لسامن فلقد تقدم في العلوم أمام. أما القاضي ابن قاضي الجلل الإمام أحمد ابن قاضي الجلل كما ذكرنا تسلم على شيخ الإسلام وعلم الرسالة نبي احمد يعتبر امامي وسيف احمد تنتحر ثاني واسم احمد ارجو بهذا فساعد سيد الهجر الكرامي. اما العلامه ابن الوردي من تلامذته يقول حضرت مجالس ابن تيميه فاذا هو بيت الخطيبه واول القريبه علماء زمانه فلك هو قطبه وجسم هو قلبه يزيد عليهم زياده الشمس على الفجر والبحر على القصر حضرت بين يديه يوما فأخذت المعنى وكلماني وقبل بين عيني اليمنى وقلت إن ابن تيمية في كل العلوم أوحدي أحييت دون أحمد وترعاه يا أحمد. أما القاضي القادم ابن فضل الله العمري العمري التسعي فقال في حق شيخ الإسلام هو ناجية العصر وألفت هو البحر من أي النواحي جئته والبدر من أي الضواحي رأيته فرجع قضي العلم من بفقل وطلع خير الصباح من حاكيه فلقل وقطع الليل والنهار بائدين واتخذ العلم والعمل صاحبين الى ان اتى الخلف بهداه ولا الخلف عن بنيه مداه. ايضا يقول فيه الشيخ الفاضل نجم الدين ابو الفضل اسحاق التركي لقد علم الرحمن ان جلالنا فتعب فيه الراي ان يتتعب فجاء بحضره عامل من تراثهم لتبع المرين لتبع المرين بعد هجرة يسرد يقيم قناة الدين بعد عيوبها وينقذها من قبضة المتعصب فذاك فتى تيمية خير سيد نبيب أتانا من سلالة الجد عليم بأدواء النصوص يطوفها بحكمته فعل الطبيب المجرد بعيد عن الفحشاء والبغي والأذى قريب إلى أهل الثقة ذو تحدد يغيب ولكن عن مسائل وظيفة وعن مشهد الإحصاء لم يتغير حليم كريم مشفق البيض أنه إذا لم يطع في الله لله وغضبه يرى نصرة الإسلام أكرم مغنم وإظهار دين الله أربح مدفع المكتبي وليس له في العلم يبدو بمثلهم فدعي الحسن البصري يبدو المتجيبي أما تميره الأعظم هو الإمام شمس الدين ابن القيم الجوزية فبين أن كان وقع في تلك المهارس وحرفات الأشاعرة إلا أتاح له الله سبحانه وتعالى من أزال عنه هذه الأيام وهي سنة الإسلام فيقول في خطيبته حصير قصة توبته على يد شيخ الإسلام يقول ابن القيم يا قوم بالله العظيم نصيحه مني السفن واخي لكم مهياني جربت هذا كله ووقعت في تلك السباق وكنت لا طيراني حتى اتاح لي الاله بفضله مليت تجيه يدي ولساني خبرا اتى من ارض حران فياه اهلا بمن قد جاء من حراني الله يجزيه الذي هو اهله من جنه الماوى لها الرياني أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطمع الإيمان ورأيت أعلان المدينة حولها نذر الهدى وعساكين القرآن ورأيت آثارا عظيما كأنها محبوبة عن جمرة العميان فوردت كأس الماء أبيض ساقيا حسبائه فلا آلئ السيزان ورأيت أكوابا هناك كثيرة مثل النجوم الوارد الدمآن ورأيت حول الكوف الساقي ورأيت حول الخيط الصاف الذي ما زال يدخل فيه ميزانان ميزان سنته وقلب إلهه وهما مدى الأيام لا يلواني والناس لا يرد له إلا من الآلات أفراد ذوي إيمان وردوا وإغاب منازل أكرم بها وردتموا أنتم عياد هواني أما الإمام ابن رجب الحنبلي فقال تحسن الإمام الفقيه المستعد المحدث المحدث الحافظ المفسر الإسلامي الزاهد تقي الدين شيخ الإسلام وعلم الأعلام وطيرته سهل عن الإسلام في ذكره والإسلام في أمره أما الإمام العلامة الأوحد الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم ابن الحسين العراقي للسنة الشافعي وتفرده أيضا الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية أما حافظ الإسلام محدث الأعلام أستاذ أئمة الجرح والتعديل شيخ المحدثين الإمام جلال الدين أبو الحجاج يوسف ابن الزكي ابن عبد الرحمن المزدي الشافعي قال عن شيخ الإسلام ما رأيت مثله وما رأى هو مثل نفسه وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتبع لهما منه فقال أمير المؤمنين في الحديث العلامة الحافظ الذي عقم النساء أن تلد بعده مثله شهاب الدين ابن الفضل احمد ابن حجر ابن علي بن حجر العسقلاني يقول مدافعا عن شيخ الاسلام وشهره امامه الشيخ تقي الدين اسهر من الشمس وتنقيبه بشيخ الاسلام في عصره باطل الى الان على الامثله الذكيه ويستمر غدا كما كان بالامس ولا يمكن ذلك الا من جهل مقداره او تجلد الانسان ولو لم يكن من الدليل على امامه هذا الرجل الا ما نبه عليه الحافظ الشهير علم الدين البرزاني في تاريخه الذي لم يوجد في الاسلام من سمع في ولادته لما مات من سمع في ولاده الشيخ تقي الدين الى ان قال الحافظ ابن حجر ولو لم يكن الشيخ تقي الدين من المناسب الا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزيه صاحب التقاليد النافعه السائره التي انتفع بها الموافق والمخالف وكان غايه في الدلاله على علم منزلته فكيف وقد كان له بالتقدم في العلوم والتميز في المنطوق والمفهوم فإن تعصره من الشافعية وغيرهم قبل أن عن الحنابلة يقول الإمام العلامة شمس الدين البساطي المالكي إمامة الشيخ تقي الدين البساطية العلم مما لا يحتاج إلى الاستدلال عليه لتكون العلم الضروري عن الأخبار المتواترة بذلك أما الإمام محمد بن ناصر الدين الدمشقي فتن كتابه الرد الوافر على من زعم ان من سمى ابن تيميه شيخ الاسلام كافر قال من زعم ذلك بالتكفير اذى فقد قيل فيه من النوم هذا ومولع بكلام من الجبال ومولع بكلام من الجبال يماري في عصرنا فاه قولا بخاره في المزاري فمسلم قد تاذى من متن هذا البخاري لان الشخص الذي قال هذه الكلمه سميها اسمه علاء الدين البخاري من بخارى فالامام ابن نصر الدين حكم كتابه العظيم الرد الوافر بقوله ومولع بكلام من الجبال يماري من الجبال يماري في عصرنا فاه قولا بخاره كالمغاري فمسلم قد تاذى من متن هذا البخاري يعني بهذه الكلمه الصريحه التي قالها في حق شيخ الاسلام ابن تيميه. اما الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى فقد قال: فوالله ما رمقت عيني ايقى علما ولا اقوى ذكاء من رجل يقال له ابن تيميه مع الزهد في المأكل والملبس والنساء ومع القيامة الحق والجهاد بكل ممكن. فقال ابن تيمية شيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع شيخ الإسلام علم الذهاب ناظرة العدل أحد الأهلام، وكان من ذكور العلم ومن الأنبياء المعبودين والجهاد الأكراد. وقال الإمام السيكاني رحمه الله تعالى: شيخ الإسلام إمام الأئمة المجتهد المطلق، فيقول: لا أعلم بعد ابن حزم المطلق، كما أظن أنه صلح الزمان ما بين عصر الرجلين بمن يتابعهما أو يقاربهما، وكان يحق له الانتهاج من سماع سيرته فيه. الآن نختصر يعني ما تلقى، نقول يعني أن الكلام كتب الإسلام حديثة يحتاج إلى أساس كثيرة جدا، لكن إن كان هذا نفس علماء السابقين أئمة الأعلام، فماذا يقول علماء المعاصرين؟ لا يمكن إذا فتشت في التاريخ أن تجد واحد ينتسب للسنة ويعرف بنصرة السنة واتباع السلف الصالح إلا ويعد نفسه تلميذا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كل كما ذكرنا كل من ترجم لشيخ الإسلام ودرس عصره كان يعني يشير إلى أن كل العوامل كانت تهيئ لظهور هذا المجدد العظيم. فنحن نفسر نربط هؤلاء الذين عاشوا في عصر شيخ الاسلام ابن تيميه واحبوه واشتغلوا بالعلم على يديه. نقول ان كان مضى عصر ابن تيميه، لكن في الحقيقه قد عاد عصر ابن تيميه ولله الحمد. لماذا؟ لان ابن تيميه وان كانت قد يعني سابت روحه الى داريها، الا ان الله سبحانه وتعالى كتب البركه في علمه وفي اثاره، حتى ان هناك في هذا العصر بعد ابن تيميه بقرون مديده من بنيته وحتى هذا العصر الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى هناك علماء ودعاء وطلبة علم مخلصين وشباب عاملين منهجهم وامامهم وقدوتهم هو شيخ الاسلام ابن تيميه، هو مرجعه في كتبه ومؤلفاته واقواله ونظرياته. التهذيب الذي حدث في الامه منذ عهد شيخ الاسلام حتى من هذا هو بفضل الله سبحانه وتعالى اولا، ثم بفضل الذين تتلمذوا على كتب هذا الامام الجليل وتبلعوا من علمه الغزير وغاصوا في بحره الواسع. ما نستطيع ان نكتب هذه قاعده ان كل محب للسنه ومعروف باتباع السنه فلا بد ان يكون محبا لهذا الامام، ولا يعدو الا جاهل او صاحب هوى يغلبه هواه عن ان يتجرد بطلب الحق. فالاسماء كثيره جدا لا نكاد نحصيها، يعني يكفي ان اذا كان حمل غايه في الدعوه السلفيه او يعني بدر بوراها هنا في مصرهم علماء وقاده جماعه الخير السنه المحمديه، فهم جميعا تلاميذ لشيخ الاسلام ابن تيميه، وهم الذين يعني علمونا حبه والانتفاع بكتبه. الشيخ محمد رشيد رضا، الدكتور محمد خليل الراس، الدكتور مصطفى حلمي، الشيخ محمد داير البيطار، الشيخ جمال الدين القاسمي، الدكتور محمد الجمال، جميع علماء السنه وانصارها حتى هذا الزمان هم من تلاميذ وعدون انفسهم تلاميذ لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، مصداقا لقول الامام بهاء الدين السبكي: والله يا فلان لا يبغض ابن تيميه الا جاهل او صاحب هوى. هكذا كان شيخ الاسلام فذا في عصره واماما يتبع به في حياته وبعد مماته، ونجما متالقا لم يصبه اصول منذ راى الحياه حتى وقته المنية، بل وحتى اليوم لم يرى في عصره مثله ولم يرى هو احدا مثل نفسه كما ذكرنا عن كثير من أئمة العلم. الحقيقة يعني يتبقى كلام كثير جدا في حق كتب الإسلام، ولا تستطيع كما ذكرنا أن يقيها حقا، يعني دراسة حياة كتب الإسلام نحن الآن حتى لم نتوعنا فيها، جهاده أمام الصوفية، أمام الفقهاء، أمام المتكلمين الفلاسفة، جهاده أمام ابتكار أهل البدع النصارى مؤلفاته مجالاته وكيف كان تأثيره في المسلمين، وكيف أن قضى أغلب حياته رحمه الله تعالى ما بين قتال السفارة، ما بين مجاهدة أهل البدع، تغيير المنكرات في الصين، وكان الصين يتلف المحطة ويخرج إليها ويلبس النقل حتى يعود إليها، قضى أغلب عمره رحمه الله تعالى يعني في الامتحان والابتلاء. لكن نختصر الكلام بأن نذكر أي نجيب على سؤال ما هو واجبنا نحو شيخ الإسلام ابن تيمية. أبلغ ما يجاب به هذا السؤال فقرات من هذه الرسالة المباركة التي صنفها الإمام عماد الدين الواسطي المعروف بابن سيف الحجاميين، وجهها إلى جماعة من أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية وأوصاهم فيها بملازمة الشيخ الحث على اتباع طريقته، فأثنى فيها على الشيخ ثناء عظيما. قال مما قال هذا الإمام، يقول اعلموا أيادكم الله بخاطب تلاميذ الشيخ الإسلام أنه يجب عليكم أن تذكروا ربكم تعالى في هذا العصر، حيث جعلكم بين جميع أهل هذا العصر كبسامة بيضاء في الحيوان الأسود، لكن من لم يسافر إلى الأقطار ولم يتعرف أحوال الناس لا يدري قدر ما هو فيه من العافية. يقول أصبحتم تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم لها سيخكم وإمامكم وسيخنا وإمامنا المبدوء بذكره رضي الله تعالى عنه. يقول أيضا في هذه الرسالة ثم عرفوا إخواني حتى ما أنهم الله عليكم من قيامكم بذلك وعرفوا طريقكم إلى ذلك واذكروا الله تعالى عليها على هذه النعمة، وهي أن أقام لنا ولكم في هذا العصر مثل تجويد الشيخ الذي فتح الله به أقسام القلوب وكشف به عن البصائر عن الشبهات وحيرة الضلالات إلى أن يقول فاذكروا الله الذي أقام لكم في راس السبعمائة من الهجرة من بين لكم أعلام دينكم وهداكم الله به وإيانا إلى نهج شريعته وبين لكم بهذا النور المحمدي ضلالات العباد والانحرافاتهم فكنتم تعرفون الزائغ من المستقيم والصحيح من السقيم، وأرجو أن تكونوا أنتم الطائفة المنصورة الذين لا بد يقول أيضا في هذه الرسالة ثم عرفوا إخواني حتى ما أنعم الله عليكم من قيامكم بذلك وعرفوا طريقكم إلى ذلك واذكروا الله تعالى عليها اذكروا الله على هذه النعمة، وهي أن أقام لنا ولكم في هذا العصر مثل سيدنا الشيخ الذي فتح الله به أقفال القلوب وكشف به عن البصائر عن الشبهات وحيرة الضلالات إلى أن يقول فاذكروا الله الذي أقام لكم في راس السبعمائة من الهجرة من بين لكم أعلام دينكم وهداكم الله به وإيانا إلى نهج شريعته وبين لكم بهذا النور المحمدي ضلالات العباد وانحرافاتهم فصرتم تعرفون الزائغ من المستقيم والصحيح من السقيم، وأرجو أن تكونوا أنتم الطائفة المنصورة الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم وهم بالسامي إن شاء الله تعالى. ثم إذا علمتم ذلك فاعرفوا حق هذا الرجل الذي هو بين أظهركم وقدره، ولا يعرف حقه وقدره إلا من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم وحقه وقدره. إلى أن قال أيضا فالله الله في حفظ الأدب معه ومن شعار أوامره وحفظ حرماته في الغيب والشهادة وحب من أحبه ومجانبة من أبغضه وتنقصه ورد ذيبته والانتصار له في الحق. واعلموا رحمكم الله أن هنا من سافر إلى الأقاليم وعرف الناس وأذواقهم وأسرف على غالب أحوالهم فوالله ثم والله لم يرى تحت أديم السماء مثل شيخكم علما وعملا وحالا وخلقا واتباعا وكرما وحلما وقياما في حق الله عند انتهاك حرماته أسبق الناس عقبا وأصحهم علما وعزما وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيامتهم وأسخاهم كفا وأكمالهم اتباعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا إذا علمتم هذا أيبكم الله تعالى فاحفظوا قلبه فإن مثل هذا قد يدعى عظيما في ملكوت السماء، واعملوا على رضاه بكل ممكن واستجلبوا وده لكم وحبه إياكم بمهما قدرتم عليه، فإن مثل هذا يكون شهيدا والشهداء في العصر تبع لمثله. يقول أيضا فإني أستخير الله تعالى وأجتهد رأيي في مثل هذا الرجل وأكون انتصارا لمن ينصر دين الله بين أعداء الله في رأس السبعمائة، فإن نصرة مثل هذا